بار النبي خير البشر النبي يا من حضار النبي خير البشر من ناله القمر ونزل سلم الحسن ثم الحسين للنبي كرات العين الحسن ثم الحسين للنبي كرات العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا كل